أيها الإخوة في الله، إن المؤمن الحريص على تقوية إيمانه وصحة عمله والاستعداد لحسن الخاتمة، لأن الأعمال كما هو معلوم بالخواتيم، المؤمن الحريص على هذه الأمور ينبغي له أن يداوم على الأعمال الصالحة، لأن خير العمل أدومه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فإذا كان المسلم مستعدا طيلة عمره بالعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى دائما، وهو وثيق الصلة بربه، وثيق الصلة بربه في المحافظة على الفرائض والنوافل، وثيق الصلة بربه في المداومة على قراءة القرآن، ولا يكون عهده بذلك من رمضان إلى رمضان كما هو حال الكثير منا، يداوم على توثيق الصلة بربه بملازمة ذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساء، والاستعداد للقاء الله جل وعلا في أي لحظة من لحظات حياته، بتذكر الموت دائما وأبدا، بحفظ جميع جوارحه في كل وقت من أوقاته. ولذلك سوف نتكلم على حديث يهمنا أو يبين لنا أهمية الاستعداد للقاء الله عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحوا من الله حق الحياء. قال الصحابة: إننا نستحي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس هو ذاك، ليس الحياء الذي تعرفون وتتصورون، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستحوا من الله حق الحياء. ولما كان الحياء في مفهوم الناس هو ترك ما يقبح فعله خجلا ونحو ذلك ولو عند الناس، قال الصحابة: إنا نستحي يا رسول الله، لأن الحياء شعبة من الإيمان، فكلهم يستحون من الله، ولذلك قالوا: إنا نستحي يا رسول الله، يعني إننا ممتثلون لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الحياء الذي تتصورون جزء من هذا الحياء الذي أعنيه. فما هو هذا الحياء الذي تعنيه يا رسول الله؟ لأن الصحابة يستحون، ولذلك قالوا: إنا نستحي يا رسول الله، فما هو هذا الحياء الذي تعنيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الحياء الذي ينبغي أن يكون، ولخصه في ثلاث جمل. الجملة الأولى، أو في أربعة جمل. الجملة الأولى: إنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. سبحان الله، هذا الرأس فيه أجهزة كثيرة ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان، ففيه العين، ففيه العينان للبصر، وفيه الأذنان للسمع، وفيه اللسان لأمرين: للكلام وللذوق، وفيه الأنف للشم والاستنشاق، وفيه المخ والأعصاب والعقل على الصحيح الذي يدير جميع هذه الأشياء. إذن الرأس هو يعتبر بمثابة الإدارة المركزية لجميع إيش؟ لجميع الجسم، يدار جميع الجسم من هذه القطعة، الجمجمة الصغيرة، وما احتوت عليه من أجهزة عظيمة بديعة أحسن الله صنعها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأولا تصور يا عبد الله في صفة هذا الرأس، انظر إلى رؤوس الحيوانات، وإذا لا رؤوس الحشرات، وإلى رأس كل شيء. لقد جملك الله تبارك وتعالى وزينك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم ركب فيك أو في رأسك هذه الأجهزة العظيمة، أن تحفظ الرأس وما وعى. كيف تحفظ الرأس؟ أولا وعلى رأس ذلك كله حفظ العقل، لأن العقل هو إحدى الكليات الخمس التي أجمع العقلاء، بل أجمعت الديانات على ماذا؟ على وجوب حفظها، وهي الدين والعقل والمال والنفس والعرض. كم هذه؟ خمس كليات تجب المحافظة عليها: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. والواقع أن العقل إذا كان عقلا سليما لم يتلوث بأية أدران هو ملاك ذلك كله، لأنه بالعقل يحفظ ماذا؟ يحفظ الدين، لا بالعقل المجرد كما يقوله العقلانيون، لكن بالعقل يفهم الدين، العقل الصحيح الذي لم يتلوث والذي لم يخرب والذي لم تشبه شائبة. العقل إذا حافظ عليه صاحبه ولم يلوثه بما يغيره من سكر أو مخدرات أو مفترات أو دخان أو نحو ذلك مما يؤثر عليه، فإذا صانه استطاع أن يميز به بين الحق والباطل، وبين الغس والسمين، وبين الطيب والرديء، وبين الخبيث والطيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب يفكر به وعقل يعي به ويميز به بين الأشياء. فهذا مما وعاه الرأس، وهذا الذي يترتب على حفظه حفظ جميع الأمور، ويترتب على تضييعه تضييع جميع هذه الكليات، أليس كذلك؟ يترتب على حفظه حفظ الأشياء، ويترتب على تضييعه تضييع كل الأشياء. ولذلك أمر الله بحفظه، وحذر مما يخل به، ونهى عن كل ما يؤثر عليه من تعاطي المسكرات أو المخدرات أو المفترات أو المؤثرات، أيا كانت تلك المؤثرات. أمر أن نتلافاه، أمر أن نعنى به كل العناية، وحذر من كل ما يؤثر عليه، فحرم الخمر والمخدرات وغيرها من المؤثرات الأخرى التي تخدش هذا العقل الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد ليميز به الخبيث من الطيب. فهل حافظ المسلمون عليه؟ وهل قاموا بواجبهم نحوه؟ وهل عنوا به أيما عناية؟ ولذلك من فقده بدون مؤثرات فإنه لا يؤاخذ لكونه معذورا، أما من أخرب بيته بنفسه فهو مؤاخذ عقوبة له بنقيض قصده. فلنحفظ هذا العقل، إذ بحفظه تضبط الأشياء وبضياعه تضيع الأشياء. أنتم ترون، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ترون الذي فقد عقله الآن الحيوان أفضل منه. لماذا؟ لأن الحيوان يمكن أن توجهه فيتوجه، يمكن أن تطوعه فيطيع، أليس كذلك؟ ها؟ لكن من فقد عقله توجهه فلا يتوجه، توجهه إلى اليمين يذهب الشمال، توجهه إلى الشرق يذهب إلى الغرب. ولذلك وصف الله الكفار الذين عطلوا عقولهم تماما، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. كذلك الذي يخرب عقله بيده أضل من النعم، لأن الأنعام تفهم بالإشارة بالصوت. الآن لو أنك نعقت لغنمك أو صوتت لإبلك فإنها تتوجه معك حيثما كنت، أليس كذلك؟ وهذا أمر فطري معروف، يعني إذا عودتها على شيء معين فإنها تتعود عليه. لكن من عطل عقله من البشر فإن الأنعام أفضل منه. لكن إن كان هذا التعطيل لا سبب له فيه فهو غير مؤاخذ. رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وأما من خرب عقله بنفسه فهذا والعياذ بالله هذا يجني عاقبة ذلك عاجلا أو آجلا. فصن هذا العقل يا عبد الله، وغذه بذكر الله، وغذه بالقرآن، وغذه بالسنة، وغذه بفقه السلف، وغذه بمصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، وغذه بتعويده على الخير، فإنه يتأثر بما تعوده عليه. فانتبه يا عبد الله لهذا العقل، فإنه جد خطير. نحن لا ندخل في فلسفة المتفلسفين، أهو في العقل أم أهو في الرأس أم في القلب، هذا لا يعنينا، لم نتعبد به، أليس كذلك؟ ها؟ لكن الذي يهمنا هو ماذا؟ أن نصونه حق الصيانة، وأن نعنى به كل العناية، وأن نجتهد في صيانته كل الاجتهاد حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض، وأن نجعله دائما متعلقا بالنقل الشرعي وبالنصوص الشرعية، نجعله تابعا للنصوص ولا نجعل النصوص تابعة له، نقدم النص الشرعي على العقول، بل هي التي تزين العقول وتثقلها وتنقيها وتصفيها من الشوائب. النصوص من الكتاب والسنة هي التي تنقي العقول من كل شائبة. فإذا كان المسلم دائما مرتبطا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بذلك ماذا؟ يكون عقله سليما، لم يتلوث بالأدران وبالأوضار التي تصرفه عما خلقه الله له وتبعده عما أوجده الله له، ألا وهو عبادة الله عز وجل وطاعته والعمل بما يرضيه إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. فإياك أن تعطل هذا العقل، إياك أن تعطل هذا العقل، فإن تعطيله خطير وينتج عنه ما لا تحمد عقبه. إذن أول ما حواه الرأس هو العقل، بغض النظر عن كونه في الرأس أو في القلب، هذا أمر لا فائدة في بحثه، ولكن علينا أن نصونه كل الصيانة. ومما وعاه الرأس يا عبد الله؟ اللسان، هذه القطعة اللحمية الصغيرة التي بين فكيك، فإنها مصدر شقائك وسعادتك، كما أنها في الأكل مصدر حياتك وموتك، وفي المآل مصدر سعادتك وشقاوتك. هذه المسحاة التي تعجن بها الأشياء وتتذوق بها الأشياء على اختلاف طعومها، وتتكلم بها وتعبر بها عما يدور في خلجات نفسك، هي التي يتوقف على صلاحها وفسادها مصيرك في الدارين. فانتبه يا عبد الله، فلا تتكلم بها إلا بخير، ولا تنطق إلا بخير، ولا تفعل إلا خيرا. من ضمن ما جاء من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما طلب منه أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، في حديث طويل جاء في آخره: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. أشار إلى ماذا؟ إلى لسان نفسه. فقال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال من سخط الله عز وجل فتقع به أو تهوي به في جهنم 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعوده يا عبد الله على الذكر، وعوده على قراءة القرآن، فإن من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فلا بد أن يكون لسانك دائما رطبا بذكر الله، لا يقتصر الذكر على وجودك في المساجد. ولذلك ما جلس أحد مجلس لا يذكر فيه اسم الله إلا كان فرة عليه يوم القيامة، فرة نقصا فقدا. فعوده على طاعة الله، عوده على الصدق، عوده على الكلام الطيب، عوده على عدم الرد على الجهال. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عوده على الصدق، فإن الكذب مطية خطيرة، وإن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاللسان خطير، يتعود على ما تعوده عليه. أبعده عن الغيبة والنميمة والكلام البذيء والسب والشتم وقول الفحشاء. كن كما قال الشاعر: يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. إذا استولى عليك الغضب وكاد أن يزل لسانك بكلمة، فتذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قلت هذه الكلمة ذهب الغضب بإذن الله تعالى. إذا قلتها ذهب الغضب وذهب الشر وحصل الخير، لأن مداخل الشيطان ثلاثة: الشهوات والشبهات والغضب. فالغضب يطفأ بهذه الكلمة العظيمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس القوي، وإنما الشديد من يملك نفسه. متى؟ عند الغضب. فاملك نفسك وصل لسانك عند الغضب، وإياك أن تكون لعانا طعانا فحاشا. بعض الناس شغله السب والشتم واللحن حتى مع الشارع، حتى مع أولاده، حتى مع أهله، دائما يلعن ويسخط ويسب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يكرهه في الله، فلما طرق العشيرة الباب واستأذن فأذن له وقال: بئس أخو العشيرة هو. لكنه عندما جاءه تطلق في وجهه وتبسط معه وانبسط له. فقالت عائشة: يا رسول الله، لما طرق الرجل قلت بئس أخو العشيرة، ولما جاء تطلقت في وجهه وانبسطت معه. فقال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة؟ عليه الصلاة والسلام. فعليكم بهذه الأخلاق، عليكم بهذه الأخلاق العظيمة النبوية الكريمة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سبيت أخاك المسلم فمن سب أخاه المسلم فهو فاسق، سبابه فسوق. لا ينبغي، بل يحرم أن تطلق لسانك في سب أخيك المسلم، فضلا عن عرضه وغيبته أو النميمة فيه. واعلم يا عبد الله أن هذا اللسان ربما يوقعك في كلمة الكفر. وهناك شيء يجري على ألسنة الناس في هذا العصر المظلم، وهو سب الدين أحيانا والعياذ بالله، أو سب الله ورسوله، وهذا كفر. على صاحبها أن يجدد إسلامه، لأنه قد خرج من الدين بهذه الكلمة. إذا سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فقد كفر. فانتبه، يتساهل المسلم في كلمة وهي تكون مصدر شقائه إلى الأبد. فهل لا تفهمت يا عبد الله وصنت لسانك حق الصيانة وعودته على الخير؟ وكن كتوما للسر الذي استودعت إياه، لا سيما إذا كان إفشاؤه يضر بإخوانك المسلمين أو يضر بالإسلام والمسلمين. إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. ولا يعني هذا السكوت عن الباطل إذا وجد، أو عن البدع، أو عن ما يضر بالإسلام والمسلمين. لا، هذا يجب أن ينبه عليه بقدر، بحسب الحال وبحسب ما يقتضيه المقام. إن اقتضى المقام تصريحا أو تلميحا أو تلويحا فافعل. والمهم أن نعنى بصيانة هذا اللسان، واحذر من غيبة إخوانك المسلمين والوقوع في أعراضهم ولوكها، فإن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره ولو كان ما قلته صحيحا، ولو كان ما قلته صحيحا، فإنه إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهته. وابتعد عن المغتابين الذين ينهشون أعراض المسلمين، لا سيما أولئك الذين يطلقون ألسنتهم في علماء الأمة وفي أهل الحل والعقد والمسؤولين، فإن مجالسهم مجالس سوء، فابتعد عنهم وانصح لهم وطهر لسانك من مشاركتهم فيما يقعون فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة. ولقد تساهل الكثير في هذه المسألة، وصرنا نجد من بعض الرويبضات الذين يتعثرون في بنيات الطريق هذا المسلك الشنيع، وهو النيل من علماء الأمة الذين هم في معضلات الأمور، الذين يبينون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبينون الحق بدليله، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقع في أعراضهم، أو أن تلوك أعراضهم، أو أن تتكلم فيهم بغير حق. وإذا كان لأحد منهم زلات فإن الذي ينبه على تلك الزلات هم العلماء أقرانهم وأمثالهم، لست أنت ولا أنا ولا زيد ولا عمر، ولا سيما إذا كان الكلام فيهم والوقيعة فيهم من أجل دينهم، أو من أجل ما هم عليه من حق، أو من أجل تنقص شأنهم من أجل الدين، فهذا يكون أخطر وأخطر والعياذ بالله. فاحفظ لسانك وعوده على الحق وعلى النطق بالحق وعلى قول الحق أينما كان وحيثما وجد، فإن هذا اللسان كما قلت قبل قليل إما أن يكون مصدر سعادتك وإما أن يكون مصدر شقائك. فاحرص يا عبد الله أن يكون مصدرا لسعادتك في الدارين بالنطق بالشهادتين وبتلاوة كتاب الله عز وجل والإكثار من الأذكار، أكثر من الأذكار التي تعود عليك بالخير، واحفظ ما استطعت منها مثل أذكار الصباح والمساء والسفر والنوم والقيام من النوم والأذكار المطلقة التي تقال في كل وقت وفي كل حين. وكن من الذين قال الله فيهم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ونبه إخوانك الذين يغفلون، نبه إخوانك الذين يغفلون عن طاعة الله وعن ذكر الله، فإن كلمة تقولها ترفع له لك بها درجات لا تتصورها. واسمع على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله 100 مرة في يومه كأنما أعتق كانت له عدل 10 رقاب ورفعت له بها 100 درجة وحطت عنه بها 100 خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا أحد عمل مثل عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل جلست لحظة من اللحظات في يوم وقلت هذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل قلتها 100 مرة؟ أتدري كم تأخذ منك يا عبد الله؟ تأخذ منك إن كنت ممن يسرع في تردادها قد تأخذ منك 8 دقائق، وقد تأخذ منك 10 دقائق إلى 12 دقيقة على مع التمهل والترسل، وما أكثر ما نضيع أوقاتنا فيما لا فائدة فيه. فاتق الله يا عبد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تنبه وانتبه لنفسك يا عبد الله، وصن هذا اللسان ما دمت في دار الصيانة، واعتني به قبل أن يقضي عليك، وصنه كما قلنا بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن.